وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب الصبر. وهذا الباب أورده الإمام النووي في بيان معاني الصبر المختلفة وبيان الأدلة التي دلت على وجوب الصبر. والصبر هو الحبس، الصبر في اللغة هو الحبس، والصبر هو أن يحبس المرء نفسه على أمور ثلاثة: أولا أن يحبس نفسه على طاعة الله عز وجل، وأن يصبر أيضا ويحبس نفسه على معاصي الله عز وجل بالابتعاد عنها، والثالث أن يصبر نفسه على الأقدار التي يقدرها الله عز وجل عليه من الابتلاء والاختبار وغير ذلك، فيصبر نفسه أو يصبر على ذلك ولا يتسخط، بل يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ويعمل بالأسباب التي تزيل هذه الأمور، الأسباب الشرعية. وقد أورد النووي عليه رحمة الله آيات أو بعض الآيات في هذا الأمر، وهذه الآيات بعضها يدل على الصبر على الطاعة، وبعضها يدل على الصبر على البلاء الذي يصيب الإنسان وغير ذلك من الأمور. فقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. هذا أول ما أورده في باب الصبر، ثم أورد بعد ذلك أحاديث كثيرة تدل على ذلك. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فهذه الآية ينادي الله عز وجل المؤمنين ويأمرهم بالصبر، بالصبر على عدم فعل المحرمات والصبر على الطاعات. فقال: اصبروا وصابروا، والصبر على الآلام والبلاءات التي يعني تأتي للإنسان أو يقدرها الله عز وجل ويقضيها على الإنسان. ولا شك أن الصبر على الطاعة من أهم الأمور، والصبر على المعصية بعدم اقترافها أيضا، وهذان يعني الطريقان هما اللذين ينجيان الإنسان من عذاب الله عز وجل. وذلك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فالجنة حفت بالمكاره، لأن الإنسان قد تصعب عليه الطاعة وتشتد عليه الطاعة، ولا بد له من الصبر عليها. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، كالذي يقوم يعني في هذه الأيام مثلا وفي الأيام التي ستأتي يقوم لصلاة الفجر، فهو لا شك أنه يريد أن ينام، لكن إذا كان صبر وعزم وشد على نفسه فإنه سيقوم لطاعة الله عز وجل مخلصا لله عز وجل، فيقوم من فراشه، وهذا لا شك من الصبر على الطاعة. وكذلك الذي يتوضأ مثلا في الأيام الباردة، فهذا لا شك أيضا يصبر على هذا المكروه وغير ذلك. فهذه الجنة حفت بالمكاره، إنسان قد يكره هذه الطاعة في أول الأمر ويجدها صعبة عليه، خاصة الذي يكون في بداية يعني في بداية استقامته وغير ذلك، فإن هذا قد يجد بعض الصعوبة في الطاعة، لكن لا بد له من الصبر، لا بد له من الصبر. وكذلك إن النار حفت بالشهوات، فالفتن كثيرة، والإنسان يعني تناديه هذه الفتن من كل جانب، وهذه الشهوات من كل جانب: فتنة المال وفتنة الجاه وفتنة الرياسة وفتنة النساء وفتنة الأولاد إلى غير ذلك. فهذه الفتن تناديه من كل جانب، لكن لا بد له من الصبر عليها، أن يكره نفسه على عدم فعلها واقترافها، فإذا فعل ذلك فقد صبر على ترك المعصية وصبر على فعل الطاعة. وكذلك الإنسان في هذه الدنيا قد يبتليه الله عز وجل بأنواع البلايا، فلا بد له أيضا من الصبر. فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والمصابرة هي على الطاعة، المصابرة تكون على الطاعة. وقال أيضا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالبلاء هنا والابتلاء هنا هو الاختبار، يختبر الله عز وجل عباده هل يصبرون أو لا يصبرون بأنواع الابتلاءات والاختبارات. فمن ذلك بشيء من الخوف، فقال لم يقل بالخوف كله، لأن الخوف كله يهلك الإنسان ويدمر الإنسان، لكن بشيء من الخوف فقط وهو ضد الأمن. وكذلك والجوع ونقص من الأموال والأنفس، فيختبر بالجوع ويختبر بنقص من الأموال، فهذه الأموال قد تنقص الإنسان وقد ينقص اقتصاد البلد وغير ذلك، وهذا كله من البلاء. وأيضا الأنفس بالموت، فيختبر الأنفس بالموت ونقص من الثمرات أيضا. وبشر الصابرين، فالذي يصبر على هذه البلاءات هو الذي يبشره الله عز وجل بالأجر الكبير. ثم قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأجر الصابر لا يحسب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والصابر هو الذي ينال الأضعاف الكثيرة. ولا يعني يوفى الصابرون، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ذلك أن الإنسان إذا كان صائما فالصوم صبر، فالله عز وجل يعطيه أجره بغير حساب، كما قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلا يدري أحد كم سيجزيه الله عز وجل على الصبر. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أي من الأمور التي يطالب فيها الإنسان بالصبر هو أن يصبر على أذية الناس، أن يصبر على أذية الناس، ويعلم أن هذا الأذى إنما الله عز وجل ابتلاه به، فهو داع إلى الله عز وجل يدعو الناس إلى الخير. ولا شك أنه إذا دعا الناس إلى الخير فسيلقى منهم إما الذي يشكره على ذلك، وإما الذي يذمه، وإما الذي يسبه، وإما الذي يؤذيه. فالإنسان يصبر على هذا الأذى، وهذا من عزم الأمور وشدائد الأمور. وهذا الأذى لا شك إذا كان يعني من باب الإصلاح فإنه يصبر على ذلك، أما إذا لم يكن من باب الإصلاح فإنه لا بأس أن يأخذ ممن ظلمه مظلمته. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالصبر والصلاة، والصلاة أيضا من الصبر على الطاعة، فإن الله عز وجل سيكتب الأجر الكثير للصابرين. والآية الأخيرة: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فالله عز وجل يختبر العباد ليعلم المجاهد في سبيل الله، المجاهد في بكل أنواع الجهاد، والصبر أيضا من المجاهدة في سبيل الله. والآيات في الأمر بالصبر كثيرة كما قال المصنف، ثم سيورد أحاديث كثيرة تبين الصبر وفضل الصبر وعلامات الصبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.